ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكتب الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الاعزاء، وطبتم جميعا وطاب مساكم وتبوأتم من الجنه منزلا. واسال الله العظيم جل وعلا الذي جمعني واياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، ان يجمعني واياكم في الاخره مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، المداومه على العمل الصالح شعار المؤمنين، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك في اول جمعه بعد شهر رمضان. وتعالى بنا، فسوف ينفضم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التاليه: اولا اعراض وفتور، ثانيا ثمار سخيه، ثالثا اسباب معينه، رابعا نزل عليا، واخيرا احضر الموت. فاعني خلفك وسمعك ايها المسيح، فان هذا الموضوع بعد رمضان من الاهميه بمكان، والله اسال ان يجعلني واياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا اعراض وفتور. ايها الاحبه الكرام، ها هي الساعات تمر والايام تجري وراءها، وانتهى شهر رمضان، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وقبل فيه من قبل، وفرط فيه من فرط. فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ويا ليت شعري من المفروض منا فنعزيه. فيا عين زودي بالدمع من اسف على فراق ليالي ذات انوار، يا عين زودي بالدمع من اسف على فراق ليال ذات انوار، على ليال في شهر الصوم ما جعلت الا لتمحيص اثام واوثار، ما كان احسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا الخالق القائل، فبكوا على ما مضى في الدهر واغتنموا ما قد بقي اخوتي من فضل اعمالي. ايها الاحبه، لقد راينا المساجد معطره بانفاس الصائمين في رمضان، ورايت المساجد في رمضان مزدحمه بصفوف المصلين، بل وسمعنا للمساجد في رمضان دويا بالذكر والقران رب العالمين، بل واسعد قلوبنا في رمضان تنافس اهل البر من المسلمين. ولكن مع اول فجر من شهر شوال يتألم قلبه وتبكي عينه ويتحسر فؤاده وتتمزق نفسه بحسرات. أين المؤمنون؟ أين المصلون في رمضان؟ أين القائمون لله في رمضان؟ أين الذاكرون الله كثيرا والذاكرات؟ سترى المساجد خاوية مع أول فجر من شهر شوال تشكي حالها إلى الكبير المتعال. الله أكبر، ما الذي حدث؟ ترى إعراضا وحضورا مؤلم القلب الأبي الشقي النقي. والحضور لغة هو الانقطاع بعد الاستمرار، الحضور في اللغة هو الانقطاع بعد الاستمرار، وهو التكاسل والتطابق والتراخي، كما قال ابن القيم في لسان العرب: فجر يخطر خطورا، اي سكن بعد شده ولان بعد شده. فانك ترى يا عبد الله خطورا منتجا لجميع الانظار مع انقضاء اخر ليله من ليالي شهر رمضان. فالولدت مبالغا ورب الكعبه اذا قلت لحضارتكم الان قد يتطرق ويزيد هذا الخطور الى درجه الاعراض، لا عن نافلة من النوافل بل عن فريضة افترضها الله جل وعلا على عباده على الدوام لا في المناسبات ومواسم الطاعات، كأن يعرض كثير من المسلمين عن صلاة الفريضة في غير رمضان. يا عبد الله، هل كنت تعبد في رمضان ربك وتعبد في بقية الشهور رب الآخر؟ إن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام، هو الإله الواحد الحق الذي لا ند له ولا ضد له ولا نزيع ولا شريك له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. فيا من صليت لله في رمضان وضيعت الصلاة في غير رمضان، احذر واعلم يقينا بأن هذه من علامات النفاق. أسأل الله أن يملأ قلبي وقلبك إيمانا، إنه ولي ذلك ومولاه. مع أن المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين، بل وللأحد القربات إلى الله رب العالمين، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بل وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه وواظب عليه. كان النبي إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا فاته شيء من صلاة الليل لنومه أو مرضه صلاه في النهار. إذا فاته شيء من عبادة الليل قضاها في النهار بعد صلاة الفجر ما بين الفجر والظهر، صلى في النهار 12 ركعة. وهذا لا أود الآن في هذا اليوم الكريم أن أذكر نفسي وأحبابي وإخواني، فإنني نقضت وفتشت طيلة الأسبوع الماضي في أي الموضوعات أتحدث، فرأيت أنه من الفتنة بل ومن الفقه أن يكون حديثنا في هذا اليوم في أول جمعة في شهر شوال عن التذكير للأحباب والأخلاق بالمداومة على طاعة العزيز الغفار. أسأل الله أن يقسم لنا ولكم بالطاعة، إنه على كل شيء قدير. هذا أذكر نفسي وأحبابي بفضل المداومة على الطاعة، وهذا هو عنصرنا الثاني في إيجاد لأعرج على بقية العناصر، وعنوانه ثمار سكية. ثمار سكية للمداومة على الأعمال الصالحات التي تغضي رب العزيز. فإن من داوم على العمل الصالح وذاق حلاوة هذه المداومة سعد في الدنيا والآخرة. وانتبه معي أيها الكريم لتتعرف على أهم الثمار للمداومة على العمل الصالح الذي يلقي العزيز الغفار. أول هذه الثمار أن المداومة على العمل الصالح سبب لطهارة القلب من النفاق وصلة القلب بربه الخلاق. هل تريد شيئا أعظم من هذا؟ أقول إن أول ثمار المداومة على العمل الصالح، أول ثمار طهارة القلب من النفاق واقتصاد القلب بالرب الخلاق جل وعلا. والقلب هو الأصل، ينبغي أن تبذل من أجله الأوقات بل والمجهودات بل والدعوات بل والأموال، فإن القلب هو الأصل كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده وإن خبث الملك خبثت جنوده. فصلاح القلب صلاح للبدن كله، وفساد القلب فساد للبدن كله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه انه قال: الا وان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالقلب هو الاصل. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورها. تذكر معي هذه الكلمات: الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورها. معنى ذلك انه قد يفعل الانسان فعلا عظيما وعملا كبيرا في اعين الناس وهو عند الله حقير لا وزن له، لانه من طلق في هذا العمل الا من اجل السمعه او من اجل الشهره او من اجل الرياء والنفاق، والله اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه مع الله غير الله ترك الله هذا العمل لصاحبه بل ولشريكه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وقد يعمل الانسان عملا هو في اعين الناس حقير ولكنه عند الله عظيم، لانه ابتغى بهذا العمل وجه الله الكريم. فصدقت عائشة يوما بتمرة فتعجب بعض الناس وقالوا: يا ام المؤمنين فتصدقين بتمرة؟ قالت: نعم. الم تقرا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ قال: بلى. قالت: وإن في هذه التمرة ذرات خير كثيرة. إنه الأخلاق. الأعمال تتفاضل عند الله لتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال ولا ذكور الأعمال. لذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقدم الحبيب القلوب على الأعمال، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صاحب هذا العمل خالقا يبتغي بعمله هذا وجه الله جل وعلا. الأعمال تتفاضل لتفاضل القلوب لا لكثرة الأعمال وصورها. فإذا استناع القلب بنور التوحيد والإيمان أقبلت إليه وقود الخيرات من كل ناحية، فتنقل صاحب هذا القلب من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب أعاذنا الله وإياكم من ظلام القلب وسواده، إذا أظلم القلب أقبلت عليه سحائب البلاء والشرور والهلاك، فانتقل صاحب هذا القلب المظلم من معصية إلى معصية، فيصبح كالأعمى الذي يتفرق في غياهب الظلام. فالقلب هو الأصل أيها الأحبة الكرام. لذا فإن من أعظم علامات صحة القلب المداومة على العمل الصالح، المداومة على العمل الصالح. إن من أعظم علامات صحة القلب وطهارته من النفاق المداومة على العمل الصالح. فالمداومة على العمل الصالح دليل، هذا الدواء دليل على سلامة قلبه وعلى طهارة قلبه من النفاق والرياء والعياذ بالله. إن من أعظم العلامات على صحة القلب وطهارة القلب من النفاق أن يداوم صاحب هذا القلب على العمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا. لذلك أيها الأحبة الكرام، خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنفسهم من النفاق أن يكون القلب قد تقرب إليه شيء من النفاق وصاحب هذا القلب لا يدري. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق يبني ويشرب الخمر. قال لا يا بنت الصقيق، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه. ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ان لا يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، اهو الرجل يسرق ويسري ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصقيق، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه. ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ان لا يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. لذا كان الصحابة يخشون على انفسهم من النفاق، حتى لا يظن ظان بيننا الان انه اعلى من مستوى الوقوع في هذا الداء العظام. يقول ابن ابي مليكة، والخبر رواه والاثر رواه البخاري تعليقا، يقول: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم احد يقول الا ايمانه على ايمان جبريل وميكائيل. بل لقد ذهب صاروخ الامة عمر الذي اجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ذهب الى حذيفة بن اليمان الذي اطلعه النبي على اسماء المنافقين، ذهب اليه عمر يقول له: اسألك بالله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر الذي اجرى الله الحق على لسانه وقلبه، نعم يخشى النفاق على نفسه. يقول الحسن البصري: ما ان النفاق الا منافق، ما ان النفاق الا منافق، وما خاف النفاق الا مؤمن. فبالجملة حجل مبين اقول ان من اعظم علامات طهارة القلب وصحة القلب ان يداوم صاحب هذا القلب على العمل الصالح. فان عبد الله في موسم الطاعة وتخلى بعد ذلك عن الطاعة، فان هذا من اعظم العلامات على نفاق القلب. اسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. ثانيا، من اعظم ثمار المداومة على العمل الصالح انها سبب لمحبة الناس للعبد. وانتبه ايها الكريم، فانا اقول سبب لمحبة الناس للعبد، ولم اقل سبب لمحبة العبد للرب. وشتان بين المنزلتين، فانا لنور السهى من شمس الضحى، وانا للسرى من كواكب سوداء. ان المداومة على العمل الصالح سبب لمحبة الله للعبد، ومحبة العبد لربه امر طبيعي. اما محبة الله جل وعلا لعبده امر تحبس امامه امثلة البلغاء والخصفاء. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الكريم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي او احب الي. واللغتان صحيحتان. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما اصطرفه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وان سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فالمداومة على العمل الصالح لقروبه ونوافله سبب لمحبة الله لك. يا عبد الله، ماذا انت صانع لو علمت ان رجلا من اهل الدنيا قد اعلن على مسمع من الناس ومرأة انه يحبك؟ مسؤول كبير كوزير من الوزراء مثلا، او كرئيس للوزراء، او كرئيس للجمهورية، او كملك من الملوك، ماذا انت صانع لو اعلن الاعلام على لسان هذا الرجل وهو مهما على فهو عبد صغير حقير الى الله؟ ماذا انت صانع لو اعلن الاعلام كله ان فلانا من الناس وهو الكبير يحب فلانا من الناس. تلقق لهذا ولله المثل الاعلى. بعد هذه اقول لله هذا انت صانع لو علمت ان الملك يحبك. فكر في هذه وتدبرها جيدا. تدبر ان الله هو الذي سيحبك. لماذا؟ اذا ما داومت على العمل الصالح بفروضه ونوافله. ثالثا من اعظم ثمار المداومه على العمل الصالح انها سبب لتفريج الكروبات والمصائب والكتمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، والحديث رواه الترمذي واحمد وهو حديث حسن صحيح. قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. وفي لفظ احمد في مسنده قال صلى الله عليه واله وسلم: يا غلام الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال ابن عباس: قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده امامك. تعرف على الله في الرخاء يعيش في الشده. فيا من داومت على العمل الصالح في الرخاء لا يتحمل الله عز وجل عنك في وقت الشده والبلاء. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. فالمداومه على العمل الصالح ايها الاحباب الكرام من اعظم الاسباب للنجاة من الكروب والشدائد والبلايا والمصائب، لقول النبي: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. وخذ هذه الوحدة الأخيرة، وإلا فإن الثمرات كثيرة وكثيرة. أقول: ومن أعظم ثمار المداومة على العمل الصالح أنها سبب لحسن الخاتمة والفوز بالجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. المداومة على العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة وسبب للفوز بجنة الله جل وعلا. كيف ذلك؟ يقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاد على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عدت على طاعة وعلى عمل صالح اقتضى عدل الله ان يتوفاك على ذات الطاعه ونفس العمل الصالح. فان مت على هذه الطاعه وعدت على ذات الطاعه، لقول النبي في صحيح مسلم من حديث ثابت: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لقد اجرى الله الكريم عادته بكرم ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي واحمد وهو حديث صحيح: اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقدره عليه. اللهم استعملنا لطاعتك يا رب العالمين. هذا هو الاستعمال. ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يخدمه عليه. فان وفقت للعمل الصالح وداومت عليه وبقت على هذا العمل الصالح وعلى نفس الطاعه وبعدت على نفس الطاعه، ومن اعجب ما سمعت في الاسبوع الماضي فقط ليس بخبر بعيد ولا قريب، وقد ذكرت اخوانكم في خطبه الجمعه الماضيه في القاهره على منبر مسجد التوحيد: طفل كبير لا يجاوز العاشره من عمره ما ذهبت الى القاهره في محاضره او في خطبه جمعه الا ورايتها وقفت بين يديه الى جوار المنبر فتعلقت به وتعرفت عليه، وهو الذي لا يجاوز العاشره عمر. وفي الجمعة الماضية أقبل علي والده يبكي، فقلت له أين ولده؟ فبكى. قلت أين ولده؟ فبكى. قلت سبحان الله، ما الذي حدث؟ قال إنه مات الولد. قلت إن لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأن يجعله طرفا لك على الحوض. فقال لي والله يا شيخ أنا ما أبكي لفهاقه وإنما أبكي لحاله، فلقدها أيضا منه عجبا عجابا. هذا الطفل العزيز الذي رأى منه الإخوة الكبار العجب العجاب في حياته كان يعلمهم، كان يأخذ مصروفه فيشتري شريطا، يدفع الشريط ويعين الشريط لبعض إخوانه، ويأخذ جزءا من مصروفه فيضع هذا الجزء في صندوق المسجد، ويشتري بالجزء الآخر قدرا من الحجر يوزعه على الفقراء. سبحان الله. وفي يوم الجمعة، في اليوم الكريم المبارك، في أول جمعة من شهر رمضان، اغتسل في بيته وقال لهم أريد أن أخرج مبكرا حتى أكون في أول الصفوف في صلاة الجمعة. ولبس ثوبا أبيضا جميلا وتطيب وتعطر، وهو في طريقه إلى المسجد ينزل من السيارة، وبينه وبين باب المسجد أمتار، فتأتي سيارة أخرى لتقصده في الحال، فيحمل وهو في غيبوبة الموت إلى مستشفى النجاة. وقرر الأطباء أن الطفل يحفظه وأنه بالفعل في غيبوبة الموت. ولما أراد الطبيب أن ينطلق قبل أن يخرج من غرفة العمليات أو من غرفة العلاج المركزة، وإذ الأذان يرفع على أن آذن بالمساجد القريبة من المستشفى، إنه أذان الجمعة، إنه أذان الظهر، فلفت الأنظار هذا الطفل العزيز حينما رفع يده وأشار بسبابته إلى السماء، عكس لسانه أن يؤكد لا إله إلا الله، فتحرك القلب في صدره هذا، فأكثر هذا القلب الأوامر إلى هذه الجنود والأعضاء، فارتفعت اليد وأشارت السبابة تعلن توحيد الله جل وعلا. إنها العظيمة، إنها القادمة، إنها الخواتيم يا عباد الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تلك الخاتمة، إنما الأعمال الخواتيم، هذا الذي يكتب له بها جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. والذين جاهدوا فينا، يا من جاهدت نفسك، يا من صبرت نفسك على طريق الطاعة وصبرت نفسك عن المعصية، اعلم بأنه بموعود الله أن يهديك الله السبيل، وأن يثبتك وأن يسجلك على الطريق، وأن يكون الله معك، لأنك حينئذ ستكون مع المسلمين. والمحسن هو الذي يحفظ الله كأنه يراه، وهو يعلم يقينا أنه إن لم يرى الله فإن الله جل وعلا يراه. يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا بإحساس شديد أيها الأحبة. خذوا معي العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء، إذ أن كثيرا من الأحبة الآن قد يقول لي بصدق يا أخي جزاك الله خيرا، ولكن ما هو السبيل إلى هذا الخير العظيم؟ وما هي الأسباب التي قد تعيدنا من الوصول إلى هذا الخير الكبير؟ أقول لك تدبر معي هذا العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء الهاء، ألا وهو أسباب المعين، أسباب أبذلها لي ولك لنستعين بها على هذه الطاعات وعلى هذه الأعمال الصالحات لنلقى عليها رب الأرض والسماوات جل وعلا. ومن أعظم الأسباب التي تعينك على المداومة على العمل الصالح أن تستعين بالملك جل وعلا، فإن من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فاطلب العون من الله أن يسددك وأن يوفقك وأن يؤيدك للعمل الصالح الذي يرضيه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حينما أخذ النبي معاذ بن جبل، أمسكه بيده وقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال الحديث والله إني لأحبك، خاتم ورب الكعبة يجف أمامه الحلم ويخشع أمامه الفؤاد لو اقسم معاذ انه يحب رسول الله لكان الامر عاديا، ولكن الذي يقسم بالله على حسن معاذ هو الصادق المصدوق. يا معاذ والله اني لاحبك، فيقول معاذ بن جبل بابي انت وامي يا رسول الله والله اني لاحبك، فيقول الحبيب المصطفى فلا تنسى او فلا تدعن ان تقول في دبر اي بعد كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاطلب العون من الله وقل له اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اطرح خلفك ايها الحبيب بين يدي الله واعترف له بفضلك ومعتك وعزتك وتفضيلك، وقل يا رب لو تخليت عني بفضلك ورحمتك فقد عني لهلكت وضللت، لا حول لي ولا قوه لي الا بحولك وقوتك وطولك ومددك. فمن اعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فاطلب العون من الله ان يعينك على العمل الصالح الذي يرضيه. ثانيا، من اعظم الاسباب التي تعيننا على المداومه على العمل الصالح الاقتصاد والاعتدال في الاعمال والطاعات. لا تسدد على نفسك ولا تسرف، لا افراط ولا تفريط. لقد حذر النبي ايها الاحبه لا سيما وانا اخاطب الان الشباب بقصه خاصه، لقد حذر النبي من الغلول ووعدت عنها وقد نظر ان يفعل كذا وكذا. لماذا؟ ان الله عز وجل لا يكلف كما نقضيه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فلا تقال ايها الحبيب ولا تشدد على نفسك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره والاخر من البخاري، قال الحديث ان الدين يسر، ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلب، الا غلبه الدين، ولن يشاد الدين احد الا غلب. فسجده وخالفه وأبشره، فسجده وخالفه وأبشره، واستعينوا بالغدوة والروعة وشيء من الجلد. قارب إن عجزت أن تصل إلى ما تريد فقارب، افترق من هذا الخير الذي تريد، داوم على العمل الذي تستطيع، ولا تكلف نفسك بعمل قد تعجز عنه بعد أسبوع أو قد تعجز عنه بعد شهر أو شهر. فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، بل الاقتصاد والاعتدال الى افراط او تفريط من هدي سيدة الجار صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين ان الحبيب دخل المسجد يوما فوجد حبيا ممتدا بين ساريتين في المسجد اي بين عموديه، فقال الحبيب ما هذا الحبيب؟ قالوا انه حبل لزينب رضوان الله عليها. قال ولما؟ قالوا اذا كثرت، كثرت يعني تكاسلت عن العباد وتعبت، تعلقت به لتقف لتصلي لله جل وعلا. سبحان الله، ام المؤمنين رضي الله عليها. فقال النبي كلوه كلوه، واسمع مني هذه العبارات النبويه المصطفويه الكريمه من المشرع الاعظم بامره وامره صلى الله عليه وسلم. قال كلوه، ثم التفت الى اصحابه وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي أحدكم نقاطة، ليصلي أحدكم نقاطة أي على قدر نقاطه وعلى قدر استطاعته، فإذا كثر فليصل فليبكي. أول التشريع ليصلي أحدكم نقاطة فإذا كثر فليصل. لا بد للنفس من فترات طويلة ليس المعصية، كما يظن كثير من الناس ساعة وساعة، أي ساعة لقلبك وساعة لربك. ماذا تقصد أيها الكريم بساعة لقلبك؟ تقول أنهو وأثمر وأقضي الوقت أمام المسلسلات أو أمام المسليات أو مسليات وإدارة المعاصي؟ لا يا لا أيها الحديث، وإنما ساعة وساعة تفهم من الحديث، من حديث حنظلة أنه لما قابل الصديق رضي الله عنه وقال لأبي بكر ما فعل حنظلة، قال لماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعون بالجنة والنار حتى كأن رأي عين فنبكي وتصل لحانا من البكاء. فإذا عدنا إلى الأولاد أو إلى البيوت عاقبنا الأزواج أي باعدنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر والله إني لأجل ما تجد. فانطلقا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال حنظل احناك فحنظل فيها رسول الله. قال من ذلك فأخبره بما قال لأبي بكر رضي الله عنه. فقال المصطفى يا حنظل والذي نفسي بيده لو تدورون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فروسكم وفي الطرقات ولكن ساعة وساعة ساعة تبكي فيها العيون وتقبل فيها اللحى وساعة عود الى الاكوان داعب الزوجات داعب الاولاد داعب البنين والبنات واهتموا بالصلحات عند التجارة والاعمال نمن على الدفاع. هذا معنى الحديث ساعة وساعة ساعة للرب جل وعلا للاخرة وساعة للدنيا. اما ان يقال ساعة لقلبك وساعة لربك وان تبقى ساعة القلب في معصية الله فهذا لا يمكن الله جل وعلا. اذا ايها الاحبة الاستقامة والاعتدال والتضييع عن النفس من اعظم الاسباب التي تعين الانسان على ان يستمر وان يداوم على العمل الصالح. وانتم تعلمون في الصفة الثلاثة الذين جاءوا لبيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث انس فلما اخبروا عنها كانهم تقالوها وقالوا واين نحن رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فقال احدهم اما انا اصلي الليل ولا ارقد ابدا. وقال الاخر اما انا اصوم الدهر ولا افطر. وقال الثالث واما انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا بلى. قال اما اني والله لاخشاكم واتقاكم لله عز وجل ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء تكتب النبي فليس مني. انه الاختلاف انه التوازن بين امر الدين والدنيا. ولذلك يجمع النبي هذا المنهج العظيم الحديث في هذا الدعاء الذي رواه مسلم في دعاء المصطفى اذ يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. تنبه النبي هذا المنهج المتوازن المعتدل يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها راسي التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل الخير واجعل الموت راحه لي من كل شر. انظروا الى المنهجيه الوسطيه المعتدله العظيمه. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. ايها الاحبه ان المنبت المتشدد الغالي المطرب ان المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. عائشة رضي الله عنها قال كان اول ما انزل من القران صور فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا تاب اي آذى وعاد ورجع حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. تقول ولو نزل اولا لا تشرب الخمر ولا تزنوا لقال الناس لم ندع الخمر ولم ندع الزنا ابدا. انه التدرج وهذا ما فهمه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يوم ذهب اليه ولده وقال له يا ابتي ما لي اراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة. حماس الشباب مع صدق ويسار ما لي اراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة فوالله لا ابالي ان غلت بي وبك الخضور في سبيل الله لا ابالي ان ابتلى انا وانت في سبيل الله جل وعلا. فقال الوالد الفقيه عمر بن عبد العزيز يا بني ان الله ذم الخمر في القران مرتين وحرمها في الثالثه. ان الله ذم الخمر في القران مرتين وحرمها في المره الثالثه. يا بني اني اخشى ان احمل الناس على الحق جمله واحده فيدع الحق جمله واحده فتكون فيه. فتبرك في العمل ايها الحديث فان التبرك في الاعمال من اعظم الاسباب التي تعينك على المداومه على العمل الصالح. واخيرا من الاسباب التي تعين على المداومه والاستمراريه في العمل الصالح صحبة الأخيار، لأن الإنسان قد ينسى براءة إخوانه من حوله على طاعة الله جل وعلا، وقد يشعر الإنسان بالخجل من نفسه إذا رأى إخوانه كضاعف وهو مخصص، وهذا ليس من أبواب النفاق ما دمت قد انطلقت في عملك ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. فاصحب الأخيار والأبرار والصالحين الذين إذا رأيتهم تذكرك رؤيتهم لله جل وعلا وبطاعة الله. ففي سنن الحماية والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فصاحب مفاتيح الخير ليشتهوا خمسك لحب الله وذكر الله وطاعة الله جل وعلا، وانصرف عن مفاتيح الشر الذين يغلقون خمسك عن طاعة الله وعن حب الله وعن ذكر الله جل وعلا. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل الرزق وناسك الكير، إما أن تشم رائحة طيبة من حامل الرزق إن لم تقطع منه، وأما ناسك الكير إما أن تشم رائحة الكير وإما أن يحرق ثيابك. ولا يحرم النبي بهذا وظيفة العزاز كلا، وإنما هو مثل للتوضيح والإيضاح. فاحرص على صحبة الأطهار، احرص على صحبة الأخيار، احرص على صحبة الذين يذكرونك بالعزيز الغفار، فإن صحبتهم ستعينك على طاعة الله وستأخذ بيديك على الاستمرارية والمداومة على العمل الصالح حتى تلقى الله جل وعلا وأنت على طاعة. ويبقى أن تذكر بالعنف ريث الأخيرين في إنجاز الشديد، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه وابنائه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقلت اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه، والى حضراتكم اشوف بعض النماذج المشرقه، انها المثل العليا، انها القنوات التي يجب ان نرنو بابصارنا اليها في وقت قدم فيه كثير من السالكين والسافرين ليكونوا القدوه والمثال لامه مسكينه تكردمت وتبعثرت كتسلسل وتبعثر الغنم في الليله التافيه المظلمه الممطره. مثل العليا استمروا على العمل الصالح وقدموا اروع النماذج لهذه المداومه واعجب معي حتى وصلوا الى ان يبشروا بالجنه وهم في الدنيا. تذكر هذه اقول ملزم العنف ونماذج مشرقه ضربوا اروع النسل في المداومه والاستمراريه والتسابق والتنافس على الطاعات والخيرات حتى بشروا بالجنه وهم في الدنيا. هذا هو التصيح، تصيح الأمة رضوان الله عليه. يسأل النبي ربانه يوما من الأيام، والحديث في صحيح مسلم، ويقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. عمل الصالح. فيسأل النبي السؤال الثاني: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيسأل النبي السؤال الثالث: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيسأل النبي السؤال الرابع: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بشرف يبشر بالجنة وهو لا زال على الصراط، والله لو تقدمت فيها لطشعت. يبشر بالجنة من لا يبشره، لا تبشره هيئة مشبوهة يهودية أو ماسونية، وإنما الذي يبشره بالجنة الصادق أعظم البرية صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لماذا؟ انه التكابر، انه التنافس على الخيرات وعلى الطاعات. لهذا ارتقى اصحاب النبي الى هذه الدرجات العاليه، فبشر بعضهم بالجنه من الطائف المفروض، وهو لا زال يمشي على الطراب بين الناس في هذه الدنيا. خذ هذا المثل الثاني، والا فان هذا العنصر يحتاج الى لقاء بكامله. خذ هذا المثل الثاني والاخير، عبد من العبيد، هذا شريف من الحجرات، وتعمدت ان يكون المثل الاخر لعبد من العبيد، انه العبد الحبشي الاسود صغر بشره السمراء الحيار، انه العبد الذي عزب على رمال مكه منشربه التي تجيب الحجاره والحديد والصخور، فوضع على ظهره على هذه الرمال المنشربه، ووضعت الحجارة على صدره، فلما انقطعت انفاسه رفع يده ليشير بسبابته وهو يقول بصوت متقطع: احد احد، يشير الى وحدانية الملك جل وعلا. انه بلال، بلال رضوان الله عليه، عبد من العبيد، اسمر اللون، مزدهر في ارض الجميرة، منتهر المحتقر، لما عرف الله وعرفه الله واعلى الله قدره بالاسلام وبالايمان وباتباع النبي عليه الصلاه والسلام، انظروا الى هذه الدرجه السابقه التي ارتقى اليها هذا العبد الذي كان يعذب من امس القريب على رمال مكه في ارض الجزيره، والذي كان قادما لسيد الانسان في الشرك في مكه. قال له الحبيب يوما والحديث في الصحيحين: يا بلال، يا بلال، حدثني، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت جثا عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر، أمر عجب، والله إنه لأمر عجب. بلال العجب، نعم، رقاه الإسلام، ارتقى به من العبودية للعبيد الى العبودية لرب العبيد، والعبودية للملك عزة ورفعة. وكلما تمتع عبودية لله كلما زادك الملك رفعة ورقية وقربة. لذا امتن الله على حبيبه بصفة العبودية في اعلى المقامات واجلها، فقال سبحان الذي اسرى بعبده. فالعبودية لله خلق، والعبودية لله عز، والعبودية لله كمال، والعبودية للعبيد ذل وحقارة وانتهاك. وما جاء الإسلام إلا ليخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بلال الحبشي الذي ارتقى بالإسلام والإيمان، يقول له النبي: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. لماذا؟ فإني سمعت جثا عليك بين يدي في الجنة. بل ولا والله، لقد كان عقلي أن يقيس، وأنا أقرأ رواية الترمذي، حينما رأيت لفظ النبي بهذا الصيغة يقول له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني رأيتك قد سبقتني إلى الجنة. الله أكبر، فإني سمعت جثا عليك، وفي رجل قد خشك عليك بين يدي الأمان في الجنة. أتدرون ما هو؟ إنه المداومة على العمل الصالح. ماذا قال بلال؟ قال: يا رسول الله، والله إن أرجى عمل عملته أنني ما توقفت وضوءا او اظهرت ظهورا الا وصليت لله عز وجل ركعتين، وفي لفظ الصحيحين: الا وصليت لله بهذا الظهور او بذلك الظهور ما كتب لي ان اصلي. بلال يداوم على هذا، اذا توضا او تطهر في ساعه من الليل او نهار قام يصلي بهذا الظهور او بهذا الوضوء ما كتب الله عز وجل له ان يصلي. انه الجر على عمل الصالح، انها المداومه على الاعمال الصالحات التي ترضي رب الارض والسماوات جل وعلا. ايها الاحبه، سابقون على هذه الاطاله، واخيرا اقول: اذكر النوم، فانك اذا علمت ان اقرب غائب تنتظره هو النوم، حرصت على ان تستغل كل ساعه من عمرك في طاعه الملك جل وعلا. فذكر نفسك ايها الحبيب بهذا الغائب القريب، وقل لنفسك: يا نفس قد اجف الرحيم، يا نفس قد اجف الرحيم، وأغلق الحرب الجليل فتأهلنا لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزله لم تنخلين به القليل وليركبن عليك فيه من السرى حل ثقيل كل الثناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل وجاءت فترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب وجاءت فترة الموت بالحق والحق انك تموت والله حي لا يموت وجاءت فترة الموت بالحق والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب وجاءت فترة الموت بالحق والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض خوفا من الموت وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظمأ خوفا من الموت ولكن ثم ماذا ايها القوي الفتيل ايها الفتيل العطل لا ايها الاديب يا ايها المفكر يا ايها الوزير يا ايها الرئيس يا ايها الملك يا ايها الكبير ويا ايها الحقير كل باب فسيفتح وكل ناع فسينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله اعلى فيا عبدة يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا انا فيك لقاء الله والنحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه المواطية لو ان المرء لم يلبس ثيابا من الشقى تجرد عريانه ولو كان ناسيا ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي ايها الحديث اغسل ما بقي من العمر لقي الفضيل بن عياض رجلا فساله الفضيل عن عمره قال كم عمرك قال 60 سنة قال الفضيل اذا انت منذ 60 سنة كثير من الله يوشك ان تصل خربت اضطربت من الوقود فقال له الرجل انا لله وانا اليه راجعون فقال الفضيل يا اخي هل عرفت معناها قال نعم عرفت اني لله عبد واني الى الله راجع فقال الفضيل يا اخي فمن عرف انه لله عبد وانه الى الله راجع عرف انه موقوف بين يديه ومن عرف انه موقوف عرف انه مسؤول ومن عرف انه مسؤول فليعد للسؤال ثوابا فلقى الرجل وقال يا فضيل ومن الى قال الفضيل يسيره قال ما هي يرحمك الله قال ان تتقي الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي فعشر الله الى الحديث وداوم على العمل الصالح يا من فرط في الاسبوع او في الايام القليله هذه بعد رمضان عد الى الطريق عد الى الطريق عرفت خلفك ذقت الحلاوه خلفك من عرف من ذاق عرف ومن عرف اخبرك ذقت الحلاوه وعرفت من ذاق عرف ومن عرف اخترق فاشترك من الخير واشترك من الفضل ووالله الذي لا اله غيره ان الدنيا دار ممر وان الاخره هي دار المقر اين اجداده اين اباؤه اين من سبقنا بالاموال والجهل والسلطان اين الظالمون واين التابعون له في الخير بل اين فرعون وهامان اين من دوخ الدنيا بفضوته وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل ابقى الموت ذا عز لعزته او هل نجا منهم السلطان انسان لا والذي خلق الاكوان من عدم الكل يفنى فلا انس ولا دان فالمداومه على العمل الصالح من شعار المؤمنين والمؤمنين واهل الايمان اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للمداومه على العمل الصالح الذي نرضيه انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم استعملنا لطاعتك يا رب العالمين اللهم استعملنا في طاعتك يا ارحم الراحمين اللهم يا من اعنتنا على القيام فقمنا وعلى القيام فقمنا خذ بنواصينا اليك المرضيك يا ارحم الراحمين اللهم لا تتخلى عنا بذنوبنا فنهلك اللهم لا تتخلى عنا بذنوبنا فنهلك اللهم لا حول ولا قوه لنا الا بك يا رب العالمين اللهم اللهم أسعدنا في الدنيا لطاعتك وفي الآخرة بجنتك وفي الآخرة بجنتك اللهم أسعدنا في الدنيا لطاعتك وفي الآخرة بجنتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو